صباح الخير يا جدي. صباح الخير يا أحبتي. لقد ارتدينا أجمل ملابسنا واستعددنا للمفاجأة، ولكن هذه الملابس غير مناسبة. هل فيها ما يعيب يا أبي؟ كان يجب أن أخبركم، لقد أعددت لكم رحلة نهرية بالقارب. يا أبي، كم أشتاق إلى هذه الرحلة. أهي خطيرة يا أمي؟ أخشى من الأمواج العالية. الأمواج العالية في البحر يا صفاء، وليست في النهر. لقد جربت هذه النزهة كثيراً مع أبي في الماضي. أتذكرين عندما تأخرنا ذات مرة ووجدنا صاحب الشرطة يلوح لنا عند المرسى؟ نعم، كان يصيح: وجدتها يا حضرة القاضي، وجدتها. وجد ماذا؟ بالتأكيد أشياء كان قد ضيعها. لماذا تأخرت يا صاحب الشرطة؟ جئت فور أن علمت باستدعائك لي يا حضرة الوزير الأول. لنتكلم في المهم، جاءت رسالة من إمارة حلب تخبرنا بتحرك موكب مولاي الخليفة وولي العهد في طريقهما للعودة. لماذا يعودان مبكراً يا ترى؟ لا أدري، المهم أن تستعد لتأمين الطرق والمداخل عند مرور الموكب. كل شيء على ما يرام يا سيدي. وأريدك أيضاً أن تبلغ حضرة القاضي والأميرة سلمى والأمراء الصغار. بالطبع، سيكونون في شرف استقبال مولاي الخليفة. هيا لتنجز ما لديك من مهام. بالطبع يا سيدي. كنت يا حضرة الوزير قد قدمت طلباً بخصوص رواتب الجند، وكما تعلمون أن الأسعار ليس هذا وقت الكلام في رواتب الجند، أسرع بتنفيذ الأوامر. أين قاربنا الصغير؟ فكرت أن أستأجر هذا المركب الشراعي الكبير ليشعر الأولاد براحة وأمان أكثر. ما أطيب قلبك يا أبي. هيا استعدوا للصعود إلى المركب، ستسيرون على اللوح الخشبي دون خوف، أليس كذلك؟ سأصعد أنا أولا. بل أنا. لا تتشاجر، وإلا عدنا إلى البيت. أين حضرة القاضي؟ أريده في أمر عاجل. لقد خرج يا سيدي. إذن أبلغي سمو الأميرة سلمى أنني أريد مقابلتها. خرجت معه أيضا. لأتحدث إذن مع الأمير الصغير صفي الدين، وأمري إلى الله. خرجوا جميعا منذ الصباح الباكر. خرجوا؟ إلى أين؟ لا يحق لي يا سيدي أن أفشي أسرار البيت. تحدثي يا وديدة، الأمر عاجل وخطير. سمعتهم يتحدثون عن نزهة في النهر. نزهة في النهر؟ وهل في ذلك ما يعيب؟ اليوم إجازة في دار القضاء. حضرة القاضي حر في نفسه، يسير في غير حراسة، يصاحب البسطاء دون تكليف، ولكن حركة الأمراء الثلاثة وحمايتهم من واجبي ومسؤوليتي. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ نزهة في النهر. لم أرى مثل هذا الجمال يا أمي. لماذا لم نأتي إلى هنا من قبل؟ لأنكم محاطون دائماً بالجند والحرس، والطبيعة حرة لا تحب القيود. الآن يا جدي أصبحت محاصراً، العدو من أمامك والماء من خلفك، فهيا أكمل لنا القصة. كنا قد توقفنا عندما ذهب رسول الملك غسان إلى كعب بن مالك ليحاول استمالته بعد أن قاطعه المسلمون جميعا وابتعدوا عنه. لم تقل لي ردك على رسالة الملك العظيم غسان. ستعرف ردي بعد لحظة. الأمر لا يحتاج إلى تفكير أو تردد، فالفرصة الكبيرة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر. قل لمن أرسلك إلي إنني حرقت رسالته. ولا أريد رؤيتك هنا مرة أخرى. ماذا بك يا أبا قتادة؟ تبدو حزينا مهموما. الحمد لله على كل حال. حدثني يا أخي وفرج عن همك. يعز علي حال ابن عمي كعب بن مالك، 40 يوما وهو معزول عن الناس، ينكره الجميع ولا يكلمه أحد. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ الله أن أعترض يا طلحة، فقط يؤسفني حال ابن عمي. ألم تعرف بالأخبار الجديدة؟ ماذا؟ أمر النبي الكريم أن يهجر المخلفون 3 زوجاتهم أيضاً. ألم تحزمي متاعك بعد؟ قلت في نفسي أنتظر إلى الصباح ثم أذهب إلى بيت أهلي. لا يصح أن تكوني هنا، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم المخلفون دون عذر من زوجاتهم. هذا يعني الطلاق يا كعب؟ لا لا، إنه مجرد عقاب لنا. ولكننا نحن النساء نعاقب معكم أيضا دون ذنب. كيف دون ذنب؟ أنتم لم تعينونا على الجهاد. هل أصبحت أنا المخطئة في نهاية الأمر؟ كان ينبغي أن تحثيني على المشاركة في الغزوة، فإذا تكسلت تغضبي مني وتشتكيني لأهلك. لكنك أنت الرجل يا كعب، أنت ولي الأمر ولا ولاية لي عليك. معك حق، أتحمل النصيب الأكبر من الخطأ وحدي. من الذي يتحرك في البيت؟ أنا خولة زوجتك يا هلال، اطمئن. كيف تدخلين إلى هنا؟ أنت مأمورة بهجري. أنا قادمة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذنته في البقاء هنا لأخدمك وأرعاك، فأذن لي. سبحان من أرسله رحمة للعالمين. هلال، هل أعد لك شيئا من الطعام؟ ليتك تفعلين، لقد نسيت أن آكل شيئا طوال اليوم. تدفأ في فراشك يا هلال وتفضل بالهناء والشفاء. وأنت أين ستنامين؟ في الناحية الأخرى، إذا احتجت شيئا فقط ناديني فأستيقظ في الحال. شكرا لك. كيف يجرؤ هذا الرجل على إحراق رسالتي؟ هذا ما حدث يا مولاي، نقلته لك بكل أمانة وضمير. إني لأتعجب كيف يخلص المسلمون لقائدهم إلى هذا الحد، حتى المعاقبون منهم. إنه رجل ساذج أحمق، لقد خسر كثيرا برفض التعاون معك يا مولاي. وأنت أيضا خسرت موقفك يا أسد. أنا؟ لقد أصبحت مكشوفاً لهم، عرفوا أنك خادمي وتعمل لحسابي، ولو عدت إلى المدينة لبطشوا بك. والعمل يا مولاي؟ إنني خادمك المطيع ورهن إشارتك. لقد انتهى دورك يا صديقي، والأفضل أن تختفي عن الأنظار تماماً، فأنت تعرف عني أكثر مما يجب. ها؟ ضعوه في السجن منفرداً حتى أنظر في أمره. الرحمة يا مولاي، الرحمة. واستمر عقاب الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما. يا رب، إن يكن ذنبي عظيما فإن عفوك أعظم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. إن كان لا يوحدك إلا المحسن فبمن يستجير المجرم؟ أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إني نويت أن أصلي ركعتي الفجر حاضرا. الله أكبر. وأنزل الله قرآنا يعلن فيه توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. أبشر يا كعب، تاب الله عليك. الحمد لله على فضله. جئتك مبشرا بالتوبة يا كعب. لقد بشرتك قبل حين صعدت إلى الجبل وناديتك بأعلى صوت. خذ يا رجل، خذ عباءتي وجلبابي مكافأة على البشارة. الحمد لله، الحمد لله على فضله. بشراك يا كعب. بارك الله فيك يا طلحة. أتذهب إلى المسجد دون ملابسك؟ استعر هذه العباءة لتقابل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك بشراك يا كعب. بشراك يا رجل. الحمد لله. وسمع كعب بن مالك أحب الأصوات إلى قلبه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. هل من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ وتبسم النبي حتى أضاءت بسمته المكان قائلا: لا، بل من عند الله. اللهم إني أشكرك وأحمدك على التوبة يا رسول الله. إن من توبتي أن أتصدق بمالي لله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أتحدث إلا صدقا ما حييت وما بقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إلى هذا الحد يا جدي تبلغ أهمية الصدق. وأكثر من هذا يا أحبتي، لقد لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالصادق الأمين. والمسلم لا يكذب أبداً يا جدي، أليس كذلك؟ بالطبع يا بني، قد يفعل المسلم أي ذنب أو كبيرة إلا الشرك ثم يتوب لله، لكنه لا يكذب أبداً. وإذا تكرر كذبه يكتب عند الله كذاباً. بوركت يا سلمى، لقد تأخر بنا الوقت والشمس أوشكت على الغروب، لنعود إلى الشاطئ وفي الغد إن شاء الله قصة جديدة.